الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس السادس من الكتاب الثاني من الدورة الأولى من هذا البرنامج. بالمناسبة فائدة تتعلق بمعنى كلمة أو سبب تسمية البرنامج بالطريق العلماء. أولا، برنامج هذا متكون من ثلاث كلمات: برنامج وطريق والعلم. فالعلم معروف، وبرنامج قال صاحب القاموس أصله برنامة معرب فارس، كلمة فارسية، وضبطها صاحب تاج العروس بفتح الميم برنامج، قال وقيل بكسرها برنامج، يعني الباء مفتوح ثم الميم مفتوح برنامج، قال وقيل، هذا قول ثاني أضعف يعني من الأول، الميم مكسورة برنامج، قال وقيل، هذا ثالث، بكسرهما برنامج، قال وهي ورقة الحساب المكتوبة، وكذا يعني كأنه نقول عندنا لستة. فهذا هو أصل هذه الكلمة. أما طريق فيناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ذلك طريق الموصل إلى ما كان عليه العلماء، وهو هذه الكتب والأدب وما إلى ذلك، طريق الذي يوصل إلى حال العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى ما وصلوا فعليه أن يسلك ما سلكوا، يسلك ما سلكوا. أنت عندك شارع قال لك باب وصل، وصلوا به وناس كتار، ما تشاقق لك طريق براك، ما بتصل. طيب، بسم الله. نعم، هذا هو الدرس السادس من هذا الكتاب الثاني، وهو نخبة الفكر لأبي الفضل أحمد بن حجر رحمة الله علينا وعليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وغفر الله لجميع السامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني ما قرأت عليه ثم قرئ علي ما أنا أسمع ثم أنبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب إلي ثم ونحوها. فالأول لمن سمع وكتبه من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيري، فإن جمع فمع غيري. وأولها أصرفها وأرفعها من إملا، والثالث والرابع لمن قرأ لنفسه، فإن جمع فالكتب الخامس. والإنباء معنى الإخبار إلا في عرف، والإنباء معنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، فهو الإجابة فعن. حسب. نعم، هذا نحن عندنا الحديث كما قلنا تحمل وأداء، فعندنا طرق تحمل ثمانية سيأتي ذكرها إن شاء الله، وعندنا صيغ أداء نعبر بها عن هذه الطرق كما ذكرنا من قبل. فقال صيغ الأداء: أرفعها سمعت وحدثني. طيب، واصل أحسن عشان نشرح الجميع مع بعض عشان تتضح الصورة. وعامة المعاصي محمولة على السماع إلا من المدلس، فقيل يشترط خضوع لقائهما ولو مرة وهو المختار. أطلق اسم شافهة بالإجازة المتلفظ بها والمكاتبة بالإجازة المكتوب بها، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي أرفع أنواع الإجازة. فقد اشترطوا الإذن في الولادة والوصية بالكتاب وفي الإعلام، وإلا فلا عبرة بذلك في الإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك. ما أدري هل السبورة هذه موجودة هنا أو يأتينا إثنان بها، هي موجودة فوق ظاهر، بس ما أدري إن شاء الله يتيسر تعليقه. قلنا سعيدوا أحدهم ولا فتحوا ما يحتاج. لا، طرق التحمل ثمانية، طرق التحمل ثمانية. بمناسبة الطرق الثمانية، تذكرون لما ذكرت لكم أن طرق الاستفادة ثمانية وقد نظمتها ونسيت الأبيات لكنني أتيت بها، تذكرون إن شاء الله في بداية درس ناشر نعطيكم إياها. طرق التحمل ثمانية وهي مرتبة. إذن هذا شكل يعني تقريبي، لأن هناك علاقة بين طرق التحمل وصيغ الأداء. شغال يا محمود؟ يعني مثلا نحن عندنا طرق التحمل، يعني الطرق المعتبرة لكونك تحملت هذا الحديث عن الشيخ. ما معنى هذا؟ معناه أنت تريد أن ترويه عن الشيخ، تريد أن ترويه عن الشيخ بالرواية عن شيخه، عن شيخ إلى منتهى السند. فلا بد يكون في شيء حصل بينك وبين الشيخ، بهذا تحملت الحديث عنه. يعني الآن هل أنا أقدر أروي عن البخاري مثلا؟ لا، لأنه ليس هناك، ما أخذت عنه الحديث مباشرة، لا بد أن أخذ عنه. إذا السماع من لفظ الشيخ والقراءة على الشيخ والإجازة نقطة، يعني اختفت مع الخط عشان ما تكون إجارة، هذه مشكلة. إجارة هذه في الفقه. الإجازة والمناولة والمكاتبة والإعلام بالرواية والوصية بالكتاب والوجاب، أيضا طرق التحمل. بهذا الترتيب موجودة في كتب المصطلح دائما، هذا الترتيب. هذا الترتيب ليس من عندي، من عندي. السماع من لفظ الشيخ هو أعلى الأنواع، معناها تسمع الشيخ يحدثك. تذكرون لما قلت لكم تعظيم العلم سأقرأه عليكم لأن هذا أرفع، هذا هو السبب، هذا من الأسباب. إذا السماع من لفظ الشيخ معناها الشيخ يقول حدثنا فلان، حدثنا وتسمع. قراءة على الشيخ معناها تقول مثلا أنت تقرأ، يقول مثلا أخبرك فلان، قال أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبر، فيقول مثلا في نهاية الرواية نعم أو يؤمن برأسي. هذه الطريقة الثانية، القراءة على الشيخ. الطريقة الثالثة الإجازة. إجازة معناها إذن بالرواية، يقول لك أنا أجزت لك أن تروي هذا الكتاب عني، مع أنك أنت ما قرأته عليه، لكن يقول لك أنا أذنت لك، أنا أعرف مستواك وأنك تستطيع أن تقرأ، فروي عني بالإجازة، ليس بسماع ولا قراءة. النوع الرابع المناولة. مناولة صورتها أنه أنا مثلا عندي هذا الكتاب في مروياتي فأناوله لك، أقول لك هذه مروياتي عن فلان مثلا. وسيأتي الكلام على حكمها، نحن فقط نريد أن نتصور الآن، أما الحكم هذا شيء آخر سيأتي. المكاتبة أنا أكتب إليك بالحديث، أرسل لك رسالة أقول لك حدثني فلان، قال حدثني فلان، حدثني فلان. الإعلام بالرواية معناه مثل المناولة، لكن لا أناولك الكتاب، بس أعلمك فقط، أقول لك هذه المرويات عن فلان فقط، علمتك إعلام. الوصية للكتاب معناها إذا أراد الراوي سفرا أو بعد الموت يوصي بكتبه لفلان، قل إذا أنا مت فأعطوا كتبي لفلان، وفيها المرويات. الوجادة أو مثلا يأتي مسافرا فيضع كتبا عند فلان، يقول هذه الكتب وصية عندك. الوجادة معناها أن تجد بخط شخص مكتوب حدثنا فلان حدثنا، وهذا الشخص قد لا تكون عاصرته أصلا، قد تجد بيش خط الإمام أحمد خط صح المخطوطات، تجد مكتوب مثلا حدثنا فلان، هذه اسمها وجادة. سيتكلم الشيخ عن حكم أكثر هذه الأنواع، لكن نريد الآن نتكلم عن صيغ الأداء، كيف نعبر عن هذا؟ أنا إذا تحملت بالسماع عن الشيخ فلي الحرية الكاملة أن أعبر بأي صيغة أريد، لأنها أعلى الدرجات. فيجوز لي أن أقول حدثنا شيخنا فلان، أو أقول أخبرنا فلان، أو أقول أنبأنا فلان، أو أقول عن فلان، ما شئت، أي صيغة، ما في إشكال. وأما لذلك لكن أرفع صيغة عشان نعرف أنك أنت أخذت عن الشيخ، أن تقول سمعت شيخنا يقول، أو تقول حدثني أو حدثنا، تمام؟ ثم القراءة على الشيخ، تقول كل الصيغ إلا الأرفع هذه. يعني هل ممكن تكون تقرأ على الشيخ وتقول سمعت؟ فما سمعت، لا تكلم، أنت قرأت فقط. ولذلك تقول، والذي استقر عليه الاختلاف في خلافات بين أهل العلم قديمة وهي لا تؤثر يعني، لكن يعني كثير منهم استقر الاصطلاح على أن من قرأ على الشيخ لا يجوز له أن يطلق حدثنا، ما يقول حدثنا وهو لم يسمع، وإنما يقول أخبرنا، مع أن أخبرنا وحدثنا من جهة اللغة متقارب، لكن قالوا تحديث أصرح، ولذلك ما يقول إلا إذا سمع من الشيخ، أما إذا ما سمع يقول أخبرنا. وإذا وضح فهو أفضل. يقول أخبرنا قراءة عليه، كما نقول نحن ما سمعناه من لفظه، فلا نقول حدثنا الأعلى الأحسن والأوضح والذي استقر عليه اصطلاح أكثر العلماء، أننا نقول أخبرنا. والأفضل أن نوضح، نقول أخبرنا قراءة عليه. ثم الذي يقرأ على الشيخ إما يكون نفس الشخص القارئ وإما يكون غيره لكن سمع، فتقول أخبرنا فلان بقراءتي عليه، معنى أنت القارئ، أو تقول بقراءة غيري عليه، أو تقول أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع، وأنا أسمع معنى أنت لست القارئ. هذه أيضا صيغ، كلها صيغ أداة تتعلق بالقراءة على الشيخ. وإذا شئت أن تقول أنبأنا أو عن، فهي أنزل ولذلك تجوز، لأن عن هذه أي رواية. الإجازة الأصل فيها أن يعبر عنها مثلا بعن، والمتأخرون اصطلحوا على أن أنبأنا للإجازة، أنبأنا يقولون أنبأنا هذه للإجازة. ويجوز استعمال غيرها إذا بينت، يعني تقول أخبرنا إجازة، لا تقول أخبرنا وتسكت، لأنك إذا سكت ماذا سنفهم؟ أنك قرأت على الشيخ، أحسنت، وهذا تدليس، وهذا نوع من التدليس غير مشهور، الناس لا يذكرونه مع أنواع التدليس، تسمى تدليس الصيغ، تدليس الصيغ، وقد عرف عن بعض أهل العلم أنهم يدلسون هذا النوع من التدليس، لأنك يعني تدعي نوعا من التحمل أعلى من الذي تحملت به، وأنت لست بكاذب، لأن كلامك له وجه في الجملة، لكنك ما بينت وخالفت الاصطلاح. فإذا قلت أخبرنا وسكت فأنت مدلس تدليس الصيغ، لأنك توهمنا أنك قرأت على الشيخ، وأنك قرأت على الشيخ ما شاء الله وجلست ساعات وأنت ما قابلته إلا وهو ماشي فقال لك إيش؟ اروي عني هذا فقط. هذه الإجازة، الإجازة ما هي اروي عني هذا الكتاب أو المويات، قل يا شيخ أجزني بكتابك الفلاني أجزته، بس في حياتك ما شفته قبله ولا بعد، فتقول قرأت عليه أخبرنا بهذا الكتاب، ويكون 10 مجلدات، كأنك أنت يقول يا سلام ده قرب الزوج من الشيخ، وأصلا ما شافه غير تدريس واحد فيهم، هل تدريس أو لا؟ تدريس لا شك. إذا المناولة هي معناها تقول نحط يعني تعبر بشيء أيضا يبين، تقول أخبرنا مناولة مثلا، أو ناولني أو نحو ذلك، تخبرنا بالصيغة. أما إذا قلت أخبرنا عن ذلك كما تقدم سيأتي أنها تنقسم إلى أنواع سنبينها إن شاء الله، لأن المناولة إما أن تقترن بالإجازة أو لا. فإذا اقترنت بالإجازة بمعنى أعطيك الكتاب وأقول لك إرويه عني، فهذه تعتبر أرفع أنواع الإجازة فوق الإجازة العادية، لأن إجازة ومعها مناولة للكتاب، وهذا نوع من التشريع ونوع من التعيين للمجاز به، هذا الكتاب يروي عنه خذ نسخه ورده إليه، وأما أو يملكه الكتاب. وأما إذا خلت واحد كده صمم بكم بس أعطاني، يمكن بقول له حطه في الرف يمكن صح، ما فإذا ما قامت قرينة على أنه يريد أن يرويه عنه فلا يجوز أصلا أن ترويه، لا بصيغة أداة فلانية ولا لا يجوز. وأما إذا قامت قرينة فهي يعني يجوز على الراجح، فيها خلاف بين أهل العلم. وإن خلت قال العراقي عن ابن المناولة قيل تصح والأصح باطلا، ونحن نقول الأصح التفصيل، وهذا التفصيل سبحان الله قدح بنفسي قديما، ثم وجدت الشيخ ابن تيمية هنا نص عليه، وهو إن قامت قرينة على أن المقصود بالمناولة الرواية جاز، وإلا فلا، لأن الرواية تختلف، الرواية معناها أنا سمحت لك أنك تروي عني، إذا قلت أنا عن فلان لا تقول هذا إلا إذا أنا كان في علاقة بيني وبينه، صح؟ يعني هل أنت لو شفت واحد في الشارع تقول عن فلان؟ لا، لازم يكون إما سمعت منه أو قرأت عليه أو هو أذن لك، صحيح؟ طيب، ولذلك المناولة بهذا تصح، لغيره لا تصح. المكاتبة تقول كتب إليه، كاتبا، ويجوز أن تقول مثلا أخبرنا مكاتبة أو كذا، لئلا توهم أيضا أعلى مما. والمكاتبة موجودة حتى في الصحيحين، الصحيحين موجودة وهي طريقة معتبرة من طرق التحمل، وما يحتاج إلى علم، لأنه أنا أصف بس الواقع، أقول أن فلانا كتب إلي قال حدثنا، وهو ما كتب إلي وكلف نفسه غالبا إلا لأروي عنه، من بلد بعيدة يكتبوا زمان الرسالة ما زي واتساب كذا وخلاص الموضوع واحد يكتبها ويجي يشيلوها ناس فرس يدي فرس وبتاع حتى ما تصل موضوع طويل ما وبعد تقول ما تحدد وفي النهاية أنت ما كذبت لا تقول حدثنا وتطلق وإنما تقول كتب إلي فلان فأنا حدثنا فلان هذا وصف صحيح مطابق للواقع. طيب الإعلام بالرواية أصلا الأصح أنه لا يروى بمجرده وكذلك الوصية بالكتاب إلا إذا قامت قرينة كما قلنا مثل المنامة فإذا قامت قرينة تبين الحال بالواضح وتقول أن فلان أوصى إلي بكتبه وفيها قال حدثني فلان قال حدثني فلان مثل الوجادة تصير والوجادة تقول وجدت بخط فلان حتى في الوجادة لأن أقل نوع لأن ما في رواية أصلا ممكن تكون عن الناس قبل مئات السنين تجد بخطه صح؟ ولهذا قالوا الأصح حتى عن لا تجوز لأنك لو قلت عن معناها في إجازة في علاقة في صح؟ لذلك ذاك قال في الأخية وذاك جلسة تبوح إن أوهم أن نفسه حدثه إذا أوهم أنه أخذ عنه مباشرة فهذا تدليس أيضا لا يجوز. فإذا فهمنا طرق التحمل سهلت علينا صياغة الأداء لأنه في علاقة بينهم. أما نجي نشرح لك صياغة الأداء وأنت ما عرفت التحمل سيكون صعبا وهكذا تعرف الجميع. إذن السماع من لفظ الشيخ هذا لا خلاف فيه، الصحابة كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. وأما القراءة على الشيخ فهي صحيحة ولذلك الإمام مالك كان ينكر على من ينكر صحتها لأن القرآن يؤخذ بالقراءة عن الشيخ، القرآن أعظم. قال كيف ينكره إنسان؟ الآن أنت لما تجي تأخذ القرآن عن شيخ بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقرأ ولا هو الذي يقرأ؟ ها؟ أنت الذي تقرأ، ما الشيخ يقرأ على الطالب، الشيخ يقرأ على الطالب؟ فقال كيف تستجيزون بها حمل القرآن ولا تستجيزون بها حمل الحديث؟ والإمام مالك لم يكن يحدث أحدا. لهذا يقول ما كان يحدث إلا يقرأ عليه. ولذلك يعني جاء واحد من أهل العراق ما يرى القراءة وهو الإمام مالك ما أصلا ما يقرأ على أحد ما يرى إلا أنه يسمع لفظ الشيخ فقال له حدثني فأنكر على الإمام مالك وهو مطارده من المجلس ما لما يطعم ما عنده ليه يقول لأنه أي حركة يدي طوال في راسه فحتى في السنة هناك ما يدل عليه من يعرف أحسن حديث ثمام قصة ثمام وليس حديث ثمام لكن في قصة ثمام أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رسولك يزعم أنك تقول أن الله أرسلك قال إني أنشدك الله وكذا قال اللهم نعم اللهم نعم كل ما يقره مثل الذي يعني بلغه حديث عن الشيخ وهو يقول أخبرك فلان قال نعم نعم نعم طيب وكذلك المناولة أيضا لها أصل في السنة والسيرة في الجملة من يعرف قصة سرية عبد الله بن جحش لما أعطاه الكتاب وقال لا تقرأ هذا الكتاب إلا فأداه الكتاب ومشى به وقرأه على أصحاب الناس والناس عملوا بموجبه صحيح وبالتالي يدل على أن له أصلا معناه صحيح ومثله أيضا المكاتبة ما أصلها؟ الزكاة يعني نعم أيضا في كتب كتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحن نريد رسالة نعم سألوا إلى الملوك جميع هرقل والنجاش وقال لهرقل فإن توليت فعليك إثم الأريسيين ولذلك إسحاق لما ناظر واحد قال لي هذا الحديث كتاب قال لي الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قام به الحج على أمة من الأمم قال لي يا هرق فإن توليت فعليك إثم الأريسيين فقال كيف ما تقبله أنت فيه فبالتالي الكتاب لا يقدح فيه جعل هذا التولي عن هذا الكتاب يترتب عليه إثم أمة كاملة من الأمم وكفرهم وعقاب جهادهم وأرسل إلى النجاشي وإلى كسرى ونزق الكتاب فجاء في الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه قال مزق الله ملكه داخل. وأما الإجازة فهي كما قالوا يعني في الاستدلال لها أمر رموز لأنها ما موجودة في يعني في السنة بنفس هذه الطريقة لكن يعني جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي قوم يجدون الكتب فيؤمنون بما فيها، فهذا قريب من هذا الحديث، هذا الحديث مختلف في تحسينه وضعيفه. ولكن كان هناك خلاف بين المتقدمين فيها ثم اتفق عليها متأخر وانقرض الخلاف فصار متفق عليه، وإلا في الأول كان شعبة وغيره كان يجاوب. طيب، وأما الإعلام بالرواية والوصية بالكتاب وهذا فقلنا كما قلنا، قلنا أنه إذا قامت عليها قرائن جازت وإلا فلا، كذلك الوجابة إذا وجد شيء مثلا من الكتب الثالثة عن صاحبه درس. وبهذا يعني يسهل علينا ما يتعلق إن شاء الله بصيغ الأداء. و طيب، قال هو وصيغ الأداء سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، يعني جعلهما منزلة واحدة. أخبرني هذا للقارئ نفسه، طبعا إن أفرد فهذا يحتمل أمرين، الأصل إنه حدثه وحده، يقول حدثني، ما الفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا؟ الأصل لما تقول أن تفرد الضمير أنه حدثك وحده، وهذا أيضا في نوع من الرفعة، أنت مبيك وكذا وعمريك من خاص وحديث خاص، وبالتالي الأفضل أن الإنسان يعني إذا ما متأكد يقول نعم، عشان يعني يحط من قدره. اضطرب في هذا، لكن على كل حال سمعت وحدثني هذه أرفع شيء، ثم أخبرني وقرأت عليه ثم قرئ علي وأنا أسمع، لأن كونك القارئ أرفع من أن تكون من المقروء عليه. ثم أنبأني ثم ناولني، لأن أنبأني تستعمل في الإجازة، ثم ناولني لأنها في المناولة، لأن المناولة طبعا التي قلنا إذا كانت مع ابن فهي أرفع الإجازة، لأنها ستكون اجتمع فيها الإجازة والمناولة معه، وهذا أرفع من الإجازة المجردة، لكن الإجازة المجردة أرفع من المناولة المجردة. واضح؟ يعني عندنا حالة اجتماعية وحالة انفرادية، إذا اجتمعت المناولة مع الإجازة أقول لك خذ هذه مرويات ارويها عني، هذا لا شك أنه أرفع. أما إذا قلنا أقول لك اروي عني فقط ولا أناولك فقط، أيهما أرفع؟ اروي عني طبعا، لأن هذا إذن صريح، وأما ناولتك فقط هذه ما قد ما كنا أريد أن تروي عني أصلا. طيب، ثم بعد ذلك ثم كتب إلي باعتبار أنها ليست يعني صريحة أيضا في الرواية، ليست صريحة في الرواية بخلاف المناولة مع الإذن والإجازة والسماع والقراءة، الرواية صريحة. وما كتب إليه في البال انصحك صح؟ يقول لك الله اتقي الله، حدثنا فلان قال احتمال، يعني ما لازم انه دائما تروي عنه. ثم عن ونحو، لان عن هذه طبعا اناؤها واسع تدخل فيها اشياء كثيره. نعم، ثم شافاني، ثم ناولني ثم شافاني، سياتي ان المشافهه طبعا المفروض تكون مع حدثني وسمعت، لكن المتاخرين توسعوا فيها فصاروا يستعملونها بمعنى الاجازه. ده طبعا المفروض انه يكون تدليس، لكن لما شاع وصار اصطلاحا معروفا صار ما في تدليس، لان التدليس مبناه على الايهام صح؟ اذا ما في ايهام ما في تدليس. فهم الاصل شافهني معناه كلمني في الحديث شفاهة من فمه سمعته، المفروض تكون مع سمعته وحدثني على شيء، لكن صار اصطلاحا مشافهني معناه اجازني مشافهته، لان الاجازه فيها اجازه شفهيه وفيها اجازه مكتوب. وهذا يعني خلاف الأصل، لكن لما صار اصطلاحا صار ما فيه تدليس. فالأولان وهما سمعت حدثني لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، فإن جمع فمع غيره، لقد حدثنا سمعنا أخبرنا، هذا لا عفوا سمعنا وحدثنا، فإن جمع فمع غيره. وأولها ما هي؟ سمعت أصرحها وأرفعها في الإبلاء. أصرح شيء، الإبلاء هو أرفع السماع، لأن السماع نفسه أنواع، فشنبيوز زي ما يقول أرفع نوع أن يعقد مجلسا للتحديث، مجلس عديد يضرب لهم واحد يقول نحن عندنا يوم كذا كذا مجلس للحديث ويأتي، لأن هذا معناه سيجهز نفسه ويعد نفسه ويختار الأحاديث ويتأكد منها ويختار صحة صح؟ سيهيئ نفسه بجميع ما يستطيع، بخلاف حدثني ممكن وانت ماشي كده ماشي تشتري حاجه لاهله من الدكان لقيته قلت له اقول والله حدثني فلان حدثني صح، ممكن تكون ما مستعد وما متهيئ وما متيقظ، اما هناك بيكون في القمه القصوى من التيقظ. ولا شو ممكن المحدثين اي شيء بحبه فيما يتعلق بالحديث، جزاهم الله خير حفظ الحديث، كيف عظم السنه وكيف حفظها الله عز وجل به. أصرحها وأرفعها في الإملاء. والثالث والرابع لمن قرأ بنفسه، وما هي؟ أخبرني وقرأت عليه، هذا الذي قرأ بنفسه. فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه، فكالخامس، ما هو الخامس؟ قرئ عليه أنا. اسمع، لأن كلمة تقول أخبرنا أنا، أنت واحد من الجمهور، صح؟ من الذين سمعوا القراءة. وكذلك إذا قلت قرأنا عليه، لأن معروف أن القارئ واحد أصلا، فلو كنت أنت قارئ لقلت قرأت، فلما تقول قرأنا معناه أنت واحد من الشعب اللي كانوا حاضرين مثلا. فهذا يسمى أيضا جمعا. يعني شوف دقة، حدثنا وحدثني فرقوا بينهم. والآن كثير الناس بيعوصوا طبعا في المخطوطات بلخبط كل الأمور، أنباءنا عمراء أخبارنا، لأن المحدثين من يعني من كسبهم للغة لا يكتبون الكلمة كاملة، يكتبون مثلا ثنا. يجي واحد يقول ثنا ليش؟ من الناس المحققين الجماعة بيقول مسوق طوالي نازلين ثنا ونا وأبنا وكذا، يقوم يتهد فيها. يا لو كتبها زي ما هو قالوا ما كويس، المشكلة يعوز يمشي شنو يدخل دي في دي ودي في دي. وعشان كده بتلقى في الكتب كثير مكتوب أنباءنا، وهذا غلط. المتقدمين ما كانوا يعرفون أنباءنا دي مشهورة عند المتأخرين كمثال. وأما المتقدمون يقولون أخبرنا ويختصرونها أبنا، فيظنون هؤلاء أنهم يقولون أنباءنا، هم لا يقولون أنباءنا إلا أنا. وبعض العلماء من ورائهم لا يستعملون إلا كلمة أنباءنا، أخبرنا، عشان يقولوا قال التحريف ده شديد وكذا، فيستعملون أخبرنا في كل شيء، ما سمعوه ما لم يسمعوا، مثل إسحاق بن راوية ومثل ابن المبارك ومثل النسائي مثلا. في بعض نصف النسائي يكتب حدثنا، هذا غلط. النسائي لا يستعمل إلا كلمة أخبرنا إلا في الحالة المسكين، قال يعني قال الحالة المسكين وأنا أسمع، لأنه كان حصل بينه وبينه شيء فطرده، فصار يسمع من وراء الباب. وهذا يعني الصبر على الشيوخ الذي تقدم، يعني يقولون إنه جاءه وكان يتأنق جدا في مجلسه فظنه من العسكر أو كذا فطرده، فصار يسمع من وراء الباب. ولذلك حتى قال بعضهم الصحيح والتحقيق أن النسائي حتى لم يكن يقول أخبرنا، وإنما يقول بالنسبة للحارث بن مسكين، وإنما يقول الحارث بن مسكين وأنا أسمع فقط. لكن لما كان الطابعون ما يعني يريدون الشيء أن يطرد على شيء واحد فأخبر أدخل فيه أخبرنا كغيره، وإلا هو لا يذكر صيغة أصلا، يقول الحارث بن مسكين وأنا أسمع قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قال من أمانته. ورغم ما حصل ما منعه ذلك من الأمانة العلمية والحرص على العلم أن يروي عنه. ما قال الشيخ ما عنده أخلاق ما بنروي عنه ذات، لا، هذا من الصبر على العلم. ومن الغرائب أن البخاري لما حصل بينه وبين الذهلي ما حصل، الذهلي البخاري مسلم ما روى عنه ولا حديث، قال له ما دارين حديث الذات اللي بتتكلم في محمد بن إسماعيل، فأداه حديث. والبخاري ذات سيد الموضوع روى عنه في الصحيح. شوف كيف البخاري روى عنه لكنه لا ينسبه، يقول مثلا حدثنا محمد، ومحمدات عند الكثيرين، فلكن أهل الخبرة يعرفونه. وأعتقد نوع من مهما كان نوع من الأمانة ومن الإنصاف. وأما المسلم، ولعله المسلم أن تأول أنه هذا الرجل مثلا كذا وكذا، تعرفون ما يحصل بين الأقران، كما قالوا هذه قاعدة، المعاصرة سبب للمنافرة، المعاصرة سبب للمنافرة، يعني نفس الكلام إذا قاله المعاصر لك فإنك غالبا تشد عليه أكثر مما لو قاله شخص متقدم، حتى لو كان مات بس قبلك بسنتين، تقول الله يرحمه كذا ما يكون متأول، بعد شوية يجي صاحب نفس الكلام تشوته طوالي، ده الأطمن كذا وخبثاء زي ما يفعلوا هؤلاء وكذا، ويجي واحد وقال أشد منه، يقول لك لا ده العلماء طبعا رحمهم الله وكذا، الله مستعان. والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين، الإنباء الأصل فيه أنه مثل أخبرنا، إنباءنا وأخبرنا واحد. ولذلك يعني قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، كله الإنباء والإخبار والتحديد، يومئذ تحدث أخبار، فكله متقارب، هذه كلها متقاربة، لكن التفريق بينها اصطلاح، اصطلاح يعني اتفاق من اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف بينهم، هذا هو الاصطلاح، اصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف بينهم إليه، إلا في عرف المتأخرين، عندهم عرف واصطلاح خاص بالمتأخرين عن المتقدمين، أنبأنا عندهم للإجازة. إذا وجدت في أسانيد المتأخرين أنبأنا، اصطلاحهم أن هذا إجازة ولا يحتاج أن يقولون أنبأنا إجازة. طبعا لو قالوا فهو أفضل لأنه أفصح لحقيقة الحال، لكن لو ما قالوا ما فيش. كعن أيضا عن عند المتأخرين، عند المتقدمين ليس معنا إجازة، وإنما معنا مختصروا فما أخبروك بصيغة التعبير بطريقة التحمل. وأما عند المتأخرين عن معنا الإجازة. وعن عنة المعاصر محمولة على السماع إلا من المدلس، وقيل اشترط ثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار. هذه هي الحادثة المشهورة بين البخاري ومسلم، الخلاف المشهور. البخاري مسلم يقول إذا وجدنا راويا معاصرا لراوي آخر وقال عن فلان وأمكن لقاؤهما، يعني المعاصرة مع إمكان اللقاء ليس المعاصرة، معاصرة مع إمكان اللقاء عند مسلم كافية في حمل الرواية على الاتصال. اشترط عنده أمران، المعاصرة مع إمكان اللقاء. أما إذا كان في معاصرة وما في إمكان لقاء فهذا عند الجميع منقطع معروف. مثلا واحد عاش 30 سنة في خراسان ومات، واحد ثاني عمره كله في الشام ما حصل مشى خراسان، هذا واضح أنه منقطع. ولأن المحدثين حتى الرحلات يعرفونها، يقولون هذا دخل كذا هذه البلد الفلانية سنة كذا، ودخل دي مرتين، مرة الأولى لاقى فلان وفلان، ومرة ثانية فلان ده كان مات وفلان وحج فقابل فلان في مكة وفلان وفلان هكذا. فالإمام مسلم يقول يكفي هذا، لأن الأصل ما دام هو ما مدلس أنه لقي هذا الشخص وقابله وأنه لا يرسل يعني. والإمام البخاري قال لا، يمكن أن يرسل عنه مرسلا خفيا، فلا نقبل إلا إذا علمنا أنه أخذ عنه ولو مرة، من أجل أنه إذا لم يكن مدلسا نحكم بأن الرواية متصلة، لأن هذا الشخص شيخ له، مدام شيخ له معناه الأصل حمل الروايات، ومدام هو ما مدلس طبعا كلام كله في غير المدلس، مدلس موضوع براءه. لكن إذا كان إنسان لم يعرف التدليس وقال عن الشيخ فالأصل أن نقبل، صحيح؟ هذا ما في إشكال، وهذا على مذهب البخاري ومسلم ماشي ما في إشكال. أما المختلف فيه هو إذا كان معاصر ولم نعرف قط أنهم اجتمعا أبدا، ما ثبت لنا لقاؤهما ولا رؤيته ولا ولا، لكنه معاصر ويمكن أن يكون قد تقابلا، فهل نحكم بأنه رواية متصلة أو لا؟ مسلم يقول نحمل على أن الرواية متصلة في مقدمة الصحيح، عنده مقدمة الصحيح مسلم، وقال إن هذا القول هو قول عامة أهل العلم، بل قال من قال لا بد أن يلتقي فهو قول محدث مخترع مبتدع، وهذا استغربه الباحثون ووقفوا عنده طويلا، لأنهم قالوا كيف مسلم الذي فعل بالذل ما فعل من أجل البخاري يقول وهو يعرف أن هذا مذهب شيخي، كيف يقول هذا مذهب مخترع وهو مذهب شيخي وشيخ شيخي علي بن المدين، كيف يقول هذا؟ ثم على كل حال بغض النظر كيف يقول، وهذه مسألة طويلة كتب فيها الباحثون كثيرا ولا لا لا يتسع الزمن أن نبحثها بتفصيل، لعله في مجلد في كتاب إن شاء الله قادم مفصل فيها أكثر. لكن الشيخ هنا يقول وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا على من المدلس، ده مذهب مسلم ولا البخاري؟ هذا مذهب مسلم. وقيل اشترط ثبوت لقائهما ولو مرة واحدة التقيت، قال وهو المختار، يعني هذا القول الذي قاله البخاري هو الأصح. لماذا؟ لأن قال المرسل الخفي الذي قاله عنه عرفه بأنه من معاصر لم يلقى، هذا على مذهب مسلم حنشي ولا ما حنشي؟ حنشي معاصر ولم يقابل، ولكن أمكن اللقاء لكن ما قابله فسيصححه مع أنه مرسل، والمرسل في الأحسان منقطع هو ضعيف، فإذا سنصحح حديثا فيه انقطاع، فلذلك قال هذا. وهذه مسألة طويلة فيها تفصيل لا يحتمله المقام، لكن أريد فقط أن أنبه على أن بعض العلماء أو كثير من العلماء كابن رجب وغيره قابلوا دعوى مسلم، فادعوا أن جمهور المحدثين على مذهب البخاري، يعني يعني ليس خاصا بالبخاري، بل هناك من اشترط اكثر مما اشترطه البخاري، يعني ذكر ان ابا حاتم وعلي بن المديني ولعل الامام احمد ايضا وفلان، فكلهم مثل البخاري يشترطون انه لا بد ان يلتقيا، ويعللون الاحاديث بانه فلان لا يعرف له سماع من فلان، حتى لو معناه معاصر وادركه، لكن يقولون ما دام ما عرفنا انه اخذ منه، الاصل الانقطاع ولا الاتصال؟ اصل الانقطاع، الاصل هل هم تولدوا مع بعض ولا بعيدين من بعض؟ بعيدين من بعض، الاصل انه نقول منقطع حتى يثبت لنا انه متصل، والاصل الاحتياط للسنه وكذا. ويمكن ان نقول قولا وسط راجح في هذه المساله والله اعلم، الذي يترشح من بعض تصرفات الائمه قول وسط، وهذا القول يقرب هوه الخلاف، يعني لما ننظر اليه حيقترب القولان. ما هما؟ نقول اذا ثبت اللقاء الحمد لله ما في اشكال، اذا ما ثبت ننظر الى القرائن، فان دلت القرائن على عدم لقائهما فنحمله على الانقطاع ولا على الاتصال؟ على الانقطاع، اذا القرائن تدل على انهما لم يلتقيا وصعب ان يلتقيا فهذا يؤكد الاصل الاصيل وهو الانقطاع، وهذا الظاهر ان مسلما لا يخالف فيه، الظاهر ان مسلم نفسه لا يخالف فيه، اذا كانت القرائن تدل على عدم لقائهما فلعل الامام مسلم نفسه لا يخالف فيها، حتى ان مسلما نفسه حفظت له بعض التعليلات بمثل هذا، قال ان فلان لا يعرف له سماع من فلان، وهذا مما يدل على انه عنده تفصيل في المساله وليست على اطلاق. واما اذا دلت القرائن على انهما غالبا التقيا، ما ثبت عندنا لكن يغلب على الظن انهما التقيا، مثل ماذا؟ مثل مثلا ان يكونا في بلد واحد زمنا طويلا، وفلان هذا مشهور بانه طلاب للحديث، وفلان هذا فاتح باب للمحدثين، فالغالب انه لا يمكن انه انسان يكون مع هذا الحرص وهذه السنين الطويله ولم ياخذ عنه. واما كونه ما قال حدثنا، الصيغ هذه احيانا تكون من تصرف التلاميذ، يعني هل عندي الترى لا تكون من الشخص عن، يعني غالب الناس الذين يقولون عن لا يكون هو الذي قال عن اصلا، انا ما بقول شنو عن فلان انه قال، هذه نادره، الغالب يكون من شنو؟ من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، هم اللي بيقولوا عن فلان عن فلان عن فلان عشان يختصروا او عشان ما ضبطوا الصيغه، فبيقولوا عن فلان عن فلان عن فهذا يعني حفظ في بعض تصرفات الائمه كالامام احمد وغيره ما يشعر بانهم يقربون من ثبوته، يقولون يعني لا يبعد من فلان ده يكون اخذ من فلان، وقد يحتجون بالحديث. واما اذا كان ما في قرائن لا هذا ولا ذاك، طبعا القرائن المبعده للسماع زي شنو؟ زي اللي ذكرناه، يكون هذا في بلد بعيد وهذا في بلد بعيد، ولا هذا دخل بلد هذا ولا هذا دخل بلد هذا، طبعا هذا ليس بقطعي، لانه ممكن يكون مثلا حجوا في سنه واحده فالتقوا في مكه، صح؟ ممكن يكون التقوا في بلد ثالث، لكن هذه قرائن تبعد. ومن القرائن المبعده قرينه مهمه جدا اعتبرها كثير من الائمه، ما هي؟ ادخال واسطه بينهما، يعني دائما يكون شنو؟ بينه في زوج، عن فلان واسطة عن فلان، عن فلان واسطة عن فلان، لما تجي رواية ما فيها واسطة عن فلان عن فلان، فهذه ما دام الغالب الوسائط معناه انه غالبا انه لم يلقى، فتكمل هذه على وغيرها. الحديث هذا بحر لا ساحل عنده من القرائن، الهمجاء لطيف الله يهديهم، يتكلمون في اشياء لا يعرفونها. فإذا طيب إذا ما في قرائن لا تقرب هذا ولا تقرب هذا، فالذي يظهر لي والله أعلم أن الأصل هو الانقطاع، أصل الانقطاع، ولكن أهل الحديث كثير منهم إذا ما وجد حديث أصح من هذا الحديث فإنهم يأخذون به، لا باعتبار أنه هو صحيح في نفسه مثلا 100%، وإنما باعتبار أن هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من الصحة فيمشونه، باعتبار أنهم لا يريدون أن يقولوا بآرائهم. هذه هي خلاصة هذه المسألة الطويلة. طيب، قال: وأطلقوا المشابهة في الإجازة المتلفظ بها، كما قلنا المتأخرون توسعوا فأطلقوا في الإجازة المتلفظ بها يقولون شابهة، وهذا السلاح وتوسع. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها أيضا من توسع، أنهم إذا كتب لهم إنسان يقولون كاتبني، وهذا توسع أيضا، لأن أصل كاتبني معناه كتب الحديث نفسه وليس كتب الإجازة، لكن ماشي ما دام السلاح خلاص. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية. وأما إذا لم تقترن فقلنا لصح على حسب القرائن، إن قامت قرينة على أنه أذن له في الرواية فبها يأخذ وإلا فلا، وهي اللي هي المقترنة ليس مطلقة المناولة، مقترنة بالإذن. أربع أنواع إجازة لأن اجتمع فيها الأمران، الإجازة الإجازة طبعا أنواع كثيرة، 9 أنواع أو 10 لكن طبعا مطولات. طيب قال وكذا اشترط الإذن في الوجاب، إذا وجد في خط فلان هل يروي عنه؟ يروي عنه إذا كانت له إجازة، أما بمجرد الوجادة لا يروي عنه. لكن أما وجدت بخط فلان هذه ليست رواية عنه، انتبه لها، وجدت بخط فلان هذا ليس، هذه حكاية للواقع. ممكن تقول أنا وجدت في كتاب صحيح البخاري كذا، وجدت في كتاب الرافض الفلاني كذا، وجدت في كتاب الملحد الفلاني كذا، صح؟ هل هذه رواية؟ هذا نقل، صح؟ فبالتالي فرق، انتبه. أما رواية معناها أنت أخذت الحديث عنه وثم ترويه عن فلان، وهذا ليس رواية. فإذا الوجادة لا يجوز بمجردها، وإلا إذا كان مع إجازة، وحينئذ فالرواية بالإجازة لا بالوجادة، حينئذ الرواية أصلا بالإجازة، لأن الإجازة ما تحتاج إلى وجادة معها. لكن إذا وجدتها فأتي خير وبركة، لأن اجتمع الخط مع الإذن. طيب قال والوصية بالكتاب، عند سفره أو عند موته يوصي بعد موته أطول فلان، أو إذا سافر يوصي بها لفلان، هذه بمجردها لا تكفي، لا بد أن يكون احتمال شايف عنده رفوف كويسة ومكتبات كويسة ما اشترط أنه يكون. والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها، قال نعم، وفي الإعلام أيضا، إذا قلت لك هذه روايتي هذا لا يستلزم جواز الرواية، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة، وإلا إذا ما في إذن لا عبرة كالإجازة العامة. إجازة العامة أنا أقول مثلا أجزت لمن قال لا إله إلا الله، هذه تسمى إجازة عامة، وهذه إجازة أصلا الإجازة فيها ضعف، فما تجي تفتحها كذا بتضعف أكثر، ولذلك هذا قال لك الصحيح أنه لا عبرة، قالوا إلا فلا عبرة بذلك كالإجازة، يعني أيضا هي مثلها لا عبرة بها. بعض العلماء توسع، وبالإجازة العامة ممكن تلقى بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 14 زول، كل واحد يقول أجلس من قال لا إله إلا الله عمره 100 سنة، وبعدين شنو واحد كان يكون في الوقت ذاك في مثلا أول ما ولدوه في نفس اليوم ذاك كان عاش 100 سنة وكذا، تلقى نفس شنو بينك وبين الرسول، لكن هذا سند يعني مهلهل. طيب وللمجهول، مثلا أنتم جالسون أمامي أقول أجزت بعضكم أن يروي عني، طب من البعض؟ هذه مشكلة ما أعرف. وللمعدوم أقول مثلا أجزت لولدي ولدي ولدي إن شاء الله أن يروي عني مثلا كذا، طيب هو معدوم الآن، وفي منزلة بين المنزلتين وهو الحمل، مثلا أنت تقول لي والله أنا عندي زوجتي الآن في التاسع، فبالله أجيزهم ما معروف لحد ما تلد، يمكن أنت توكل على الله الأعمار ما معروفة، أجيزهم من الآن. فهذه إجازة للحمل، وهذه نوع من أنواع الحمل، هذه إجازات التسع مختلف فيها، هل هي ثابتة أو لا؟ شوف ناس الحديث الحمل ذاته ما خلوا فيه بطنهم يتكلموا عن أحكامه. طيب قال وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك، وقيل المعدوم هذا في تفصيل استقلالا لا يجوز، لكن يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا كان مثلا قلت أجزت لك ولعقبك يجوز، أما إذا أجزت لعقبك هكذا ابتداء قالوا لا تجوز، وفي أقوال. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق. الرواة إذا كانت أسماؤهم وأسماء الآباء متفقة لكن الأشخاص مفترقة، مثلا الخليل بن أحمد 6 كلهم اسمهم الخليل بن أحمد، هذا اسمه المتفق والمفترق لأنه اتفقت أسماؤه وافترقت أشخاصه، لكن ما يكون اسم واحد زي حماد حماد، لا لازم يكون الاسم واسم الأب أو الاسم والنسبة، مثلا أبو عمران الجوني 2 مثلا، هنا الكنية والنسبة اتفق في أكثر من شيء بحيث يشتبه، هذا يسمى المتفق والمفترق. وكذلك إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المتلف والمفترق. في المتفق والمفترق يكون الاسم واحد تماما ما في أي فرق بينهما، إنما الفرق في الأشخاص. وأما في المؤتلف والمختلف فهو يكون هناك فرق في الأسماء، لكنه فرق يرجع إما إلى الشكل التشكيل أو النقط، يعني مثلا شريح، مثلا نقول شريح وسريج، شعيب. طبعا زمان ما في مجرد. الآن ده ممكن يكون شنو؟ ممكن يكون شرايط، ممكن يكون شرايط، ممكن يكون شرايط. لكن المقصود انه اشتراك. كثير من الاسماء تشترك. ده مختلف في شنو؟ في النقط ولا في الشكل؟ في النقط فقط هم التشكيل واحد، صح؟ طيب. هذا مثلا ممكن ان يكون عبيدة، هذا هو الغالب، وفي بعضهم اسمهم عبيدة. مثلا عمارة وعمارة. وهكذا. هذا يسمى المختلف والمؤتلف. قال وهو من أهم علوم الحديث لأنه لا يعرف، لا يدخله القياس، لا تعرف ما قبله ولا ما بعده. لا يعني الكلمات الثانية على حسب السياق تقدر تتوقع، أما الأسماء هل في ضابط؟ لا تسأل أبوه، لكن كلمات هي ضابط في السياق، ممكن يوريك شنو إنه الضابط يعني في الأسماء تحفظ. يعني عندها قواعد، عندها قواعد نفيسة ذكروها. مثلا يقول مثلا كلهم كذا إلا فلان وفلان، كلهم كل من كان في الصحيح، إما ضابط مطلقة في الرواة كلهم أو فيما يتعلق ببعض الكتب المعينة، ضابط نوعا، ضابط عامة جميع الرواة، وضوابط خاصة ببعض الكتب. مثلا نقول ليس في الصحيحين والموطأ من اسمه كذا إلا فلان، الباقي كلهم شنو؟ فلان. وهكذا. وهذه كلها تفاصيلها في الكتب المطولة. وإن اتفق، وهو أطول باب في الألفية في العراق، كم 40 بيت في المختلف والمختلف. وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس فهو المتشابه. يعني الاسم مع الاسم متفق تماما، واسم الأب فيه شيء من الخلاف أو العكس، هذا يسمى المتشابه. مثلا سريج ابن النعمان وشريح ابن النعمان، هما كده اثنين، هذان راويان اسماء حقيقيين. سريج ابن النعمان دي متفقة، وشريح وشريح فيه سريج وشريح، هذا فيه مؤتلف ومختلف، هذا يسمى المتشابه. يعني يكون خليط بين المتفق والمختلف وبين المختلف والمختلف. وكذا إن وقع الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، أيضا إذا كان نفس الاسم والاسم، اسم الأب واسم اسم الراوي واسم أبي، لكن اختلفوا في النسب، النسبة يعني النسب. ويتركب منه ومما قبله أنواع، يعني بعد كده احتمالات بتدخل أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو بالتقديم أو نحو ذلك. مثلا عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، فهذا قد اشتبه على من لا يعرفه، ثور بن زيد وثور بن يزيد، هذان رويان مشهوران. أما ثور بن زيد فهو مدني ثقة، أما ثور بن يزيد فهو شامي، هذا الذي قال في سفيان خذوا عن ثور واحذروا إيش قرنين، ونحفظه ليميز بينهما بأن يزيد هذا الاسم يعني واضح أنه له علاقة بالشام، لأن بني أمية ومعاوية ويزيد، فبهذا لئلا أخلط بينهما. والآخر ثور بن زيد من رواة الصحيحين في المدينة، وعبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد، هذا بزيادة حرف، وهناك بعضهم بزيادة حرفين، أو بالتقديم والتأخير، مثلا سيار ويسار، تقديم وتأخير. وأيضا في نوع يسمى مشتبه المقلوب، مثلا الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، والوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، وهكذا. خاتمة، اليوم نواصل عشان نختم، حتى لو تأخرنا قليلا عن عاشر ما في مشكلة. خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة، وقلنا الطبقات لها عاملان أساسيان، ما هما؟ السن واللقي، ومواليده ووفياته، الرفع لحياته حتى متى ولدوا، هذا طبعا لا يتوفر لكل راوي لأنه وقت ولده ما عارف انه حفظه يمكنه، صح؟ ما في شهادات ميلاد زمان، بخلاف الوفاة، الوفاة يكون زر عالم وكذا والناس فبيركزوا معه، أما المواليد ليست معروفة، كيف يعرفونها؟ مثلا هو يقول عن نفسه، يقول مثلا واحد من تلاميذه يقول سمعته يقول ولدت سنة كذا، أو سمعته سنة كذا يقول عمري كذا وكذا مثلا، فيعرفونه بهذا. شوف كيف هذه الدقة. والوفيات بالتخفيف، ولا تقول الوفيات، وفاة تجمع على وفيات زي قناة قنوات، بس هذا يائي وهذا واو، زي فتاة وفتيات، مثل وفاء ووفيات، تمام خفف. وبدان، ولذلك أهل الحديث يصنفون تواريخ للبلدان، مثل تاريخ نيسابور، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ كذا، يؤلفون فيها. وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، يعني علم الجرح والتعديل، نعرف الثقات ونعرف الضعفاء والمختلطين والمدلسين وكل فن من هذه الفنون. لا أقول في كتاب، في كتب كثيرة في كل فن، مثلا المدلسون كتب، المراثيم عشان نعرف من الذي لقي فلان كتب، وأما الجرح والتعديل هذا لا يحصل، كتب الرجال وكتب كتب العلم كتب كل في وسيد حيث هذه الجرح تعديلا وتجريحا وجهالة. تعديل معناها يعدله لأنه ثقة، والتجريح ضده، وجهالة معناها لا يعدل ولا يجرح. ومراتب الجرح معناها معرفة مراتب الجرح، عنده مراتب، الجرح له مراتب والتعديل له مراتب. قال أعلاها أسوأها، أسوأ مراتب الجرح الوصف بأفعل، لأن أفعل التفضيل معناها في بعض أكثر منه خلاص. قال كأكذب الناس، قل أكذب الناس فلان، فلان أكذب الناس، بعضهم يقول أكذب من الدجال، أكذب من كذا، المهم هكذا. طبعا المراتب دي كل واحد يجي يزيد، يعني ابن الصلاح قال مثلا مراتب كذا، جاء العراقي فزاد عليه، جاء ابن حجر فزاد عليه، جاء السيوطي والسهاوي فزادوا عليه، وهكذا الذهبي أيضا زاد، كل واحد يزيد. يقول مثلا يجيب واحد أشنع من هذا، يعني كل واحد، لأن الفضل جرب التعديل على نوعين، فضل جرب التعديل على نوعين، ما هي؟ خاصة وعامة. عامة مشتركة، عامة مشتركة وخاصة ببعض الأئمة. فالعامة هي الأهم، عامة معناها يشتركها كل الأئمة، يعني يشتركون فيها يعبرون بها، زي كذاب متروك ضعيف كذا لا يسوى شيئا صح، أو زي ثقة ثبت فلان إليه منتهى، هذه عبارات عامة. ثم هناك عبارات خاصة يعني لها معنى خاص واستخدامها خاص، حتى قد تختلف عن فلان عن فلان. مثلا لا بأس به عند ابن معين، عند ابن معين يقول معناه أنه ثقة، وابن معين قال من أقول لا بأس به جيف ثقة ونفر. إذا وهناك عبارات أخرى مثلا أعور بين عميان يعني. فلان مثلا يقول أعور بين عميان يعني. معناه طشاش في بلد العمل شرطي يقول لك يعني الله ما خالص، لكن بالنسبة للناس اللي حوله ملك عظيم ما شاء الله كويس خالص بالنسبة للناس الأخرين، وإلا هم أغلقه هكذا. مثلا يقولون فلان بين يدي عدل، هذه أيضا من اللطائف. طبعا في مذكرات خاصة للجرح والتعديل، لعلنا يوم ما إذا سهل الله نقرأ شيئا منها، منها من أشهرها مذكرة الشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف، وهي كانت مذكرة في الجامعة الإسلامية، ثم اشتهرت وصارت كتابا كأنه متن يعني يقرأ في الجامعة وفي غير الجامعة، وكانت قرارة علينا في داعي الحديث، وقد أخذناها عن بعض المشايخ عن مؤلفها مباشرة. والشيخ طبعا توفي من قديم، هناك عبد العزيز آل عبد اللطيف اثنان بالمناسبه، المتفق والمفترق، هذا تطبيق عملي. عبد العزيز آل عبد اللطيف متخصص في العقيده وهو موجود الى الان، ليس يعني كبيرا جدا في السن. واما عبد العزيز آل عبد اللطيف المحدث او المشترك بالحديث فهذا توفي من قديم اكثر من 19 عاما قديم. واما هذا عبد العزيز آل عبد اللطيف المعاصر هذا العقيده هذا موجود الى الان. فالشاهد أنه له مذكرة. فقال بين يدي عدل، هذه قال ابن حجر وجدت أبو حاتم أو أبا حاتم أو غيره عبر بها، قال فما فهمت يعني المراد بين يدي عدل، يعني هل هو بين يدي عدل يعني قدام العدل أو يعني دون العدل، ماذا يريد؟ بين يدي معروف أنتم بين يدي الآن. فقال فبحثت عنها زمن، قال فمرة كنت أقرأ في كتاب من كتب الأدب والشيء، فوجد فيه أن ملكا من الملوك كان له شرطي يقال له عدل، وكان إذا أراد أن يقتل أحدا قال اذهب به إلى عدل. فعرف وهو يستغرب يقول كيف أبو حاتم المشدد هذا الراوي راوي ضعيف كيف يقول بين يدي عدل؟ فإذا به بين يدي عدل معناه هالي يعني حاله للإعدام خلاص. فبعض السير لا تعرف إلا بعد بحث، هذه سير نادرة. طيب إذا هذه عشان كذا كل واحد يزيد يقف على يعني كلمات أخرى فيزيد، أكذب الناس ثم الدجال والطاعن، وأسهلها يعني أقلها في الجر لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، هذه يعني خفيف. ومراتب التعديل، ومراتب التعديل أي ومعرفة مراتب التعديل، وأرفعها أرفع مراتب التعديل، وأيضا مثل التي سبق كل واحد يزيد على الآخر، الذهبي يزيد والعراقي يزيد والسيوطي يزيد وابن حجر زاد أيضا وكذلك السخاء، كل واحد يزيد على الوزن لأنها لا تنحصر. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعال أيضا كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفتين أو صفتين، طبعا هي أصبح أن يكون أوثق الناس مثلا إذا كانت محكية أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ، إما يكرر نفس الصفة أو يأتي بصفة أخرى مؤكدة، هذا أيضا من أعلى الدرجات. وأدناها أقل شيء في التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التدريب. طبعا التدريب ده بيجي شنو؟ طالع لفوق أسهل واحد هنا قريب من الوسط، وده بيجي نازل شنو؟ بيجي حتة بيبقوا بيناتهم خط الاستواء بس، ده فوق بحتة وده بحتة شنو؟ بحتة، فبيبقوا قريبين من بعض صحيح؟ فبيكون لهذا قال وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التدريب كشيخ. قل فلان ده شيخ، شيخ معناه يعني يمشي كده بس يعني مستور الموضوع مستور الحاصل. ومثلا يقول مثلا فلان يعتبر به مثلا اشياء زي وتقبل، وقد ذكرنا ان القول مثلا صدوق او لا باس به هذا معناه حديثه الاصل انه حسن الا اذا انفرد بشيء ينكر عليه هذا شيء اخر. وتقبل التزكيه من عارف باسبابها ولوم واحد على التصح، قال العراق خلفيته وصحح اكتفاء بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. إذا كان الإنسان من كم هل اشترط في التزكية للراوي أن يكون زكاه راوي مثلا إماما؟ لا يشترط. إذا زكاه واحد لكن كان هذا الواحد من الأئمة الذين يعرفون الجرح والتعديل فإنه تقبل التزكية ولو من واحد فقط ويعتمد على حديث، ما دام ما في معارض ما في جرح في واحد بس زكاه وثقه قد يكون ما طلع على حاله إلا واحد، ولأن الأئمة ما بيتكلموا في الرواة كلهم، كل بما تيسر ده يسألوا عنده وده يسألوا عنده، فبالتالي تقبل التزكية من عارف بأسبابها هذا شرط، أما إذا كان غير عارف بالأسباب فلا يقبل. وبهذا نعرف الجواب عن يقول لك خبر الثقة واجب القبول الواحد من من لك من الذي وثقه؟ أنت يا حرفوش أنت أصلا ما تعرف صفات الثقة أصلا عشان توثق، توثق من كان على مذهبك ولو كان مثلك يعني في الشؤم والجهل هذا ما يصح. من الذي وثقه؟ ها؟ وهذا يذكرني بواحد قال له عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر عشان كده الزول يقول لك يا الله انا مش ناقشهم، تناقشهم شنو؟ هم جهل وانت جاهل، لماذا تناقش؟ تعلم العلم ما تشتغل به، اذا تعلمت العلم ياتيك اشياء لم تكن في حسبان، تكشف عنك كثير من الشبهات. العلم الله عز وجل يكشف فيه الشبهات، انت تعلم، ثم الله عز وجل يعطيك العلم تجد فيه اجوبه لكثير من المسائل التي ربما ما كنت يعني ستجد لها جوابا بسهوله، تعلم. اذا تقبل التزكيه من عارف باسبابه، لكن الذي قال قالوا له قال عبد الله بن عمر العمري هذا واحد من المتاخرين ليس عبد الله بن عمر الصحابي، قال ثقه، فقالوا له انهم يقولون انه ضعيف، فقال انما يضعفه رافضي مغرض بابائه لانه من ذريه عمر، وإلا فلو رأيت سمته ولحيته لعرفت لعرفت أنه ذكر. شوف دخل اللحية في موضوع الثقة ما بها علاقة. فإذا ممكن واحد يكون خاشع ولا يسوى فبسا بالحديث، بل حتى قال العلماء ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء في الحديث، وهذا المقصود به الكذب غير المتعمد، يعني أنهم لغفلتهم رجل طوال دموع وخشوع وكذا، وما في زمن ليحفظ حديث وكلام زي ده، كله ركوع وسجود وصيام، وهذا خير، لكن هذا الباب ليس بابه، باب الحديث ليس بابه، ما يخرج. فلذلك حتى قال بعضهم إذا وجدت في سند الحديث حدثنا فلان بن الزاهد فارسل يدك منه. طبعا هذه مبالغة يعني ليس لهذه الدرجة، لكن لأن كثيرا من أئمة الحديث كانوا على ورع وعبادة عظيمين، لكن المقصود أن من غلبت عليه العبادة عن العلم فإنه أحيانا لا يضبط العلم، لأن الإنسان وهذا كنت أريد أن أنبه عليه فجاء في غير موضعه، كيف نجمع بين ضبط العلم وبين الاجتهاد في العبادة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الإنسان في بداية طلبه للعلم يجتهد في جانب الطلب أكثر، لكن مع أخذه بورد من العبادات المختلفة. لذلك قال الأخضري في شرح جوهر المكنون لما علق على بيت مثل به قال كبلغ المولع بالأذكار، قال ومن زعم أن الأوراد وإن قلت تشغلهم عن العلم هو مخدوع أو مغرور أو شيء يعني ضرر الشيطان. يقول لك أنا ما في أنا طلب العلم لا يصلي راتبة ولا يذكر أذكار الصباح والمساء ولا يقرأ القرآن ولا يصوم ولا يقوم من الليل ولا يوتر، هذا مخدوع، بل هذا من علامات سوء النية في طلب العلم، لأنك إذا كنت أنت ما تريد العلم لترضي الله سبحانه وتعالى هذه حال غير مرضية، هذا يشكك في النية. ولذلك قال العلماء إذا وجدت يعني الطالب على هذه الحال فهذا يعني مما يخشى عليه منه يأخذ بالأوراد، لكن يغلب جانب طلب يعني يأخذ بما تيسر ولا بد يكون يعني يحاول أن يضرب بما استطاع من الأسهم، لكن يغلب جانب طالب العلم. فإذا تقدمت به السن ورسب فإن هذا بعد ذلك يجد مزيدا من الوقت للعبادة، لأن العلم يكون ثبت في صدره ولا يحتاج في الأول يحتاج إلى ملاقات المشايخ والحفظ وكذا وكثير من الوظائف العلم الثمانية التي ذكرناها، هذه تأخذ عليه أكثر الوقت، لكن لا يخلي الوقت من عبادات، يكون له شيء من الصيام، شيء من القرآن، شيء من الصدقات، وإن قلت شيء من صلة الرحم بما تيسر، ويحاول أن يوفق الأوقات. مثلا صلة الأرحام تلفونات في المواصلات مثلا، أكسب الزمن يوم عمل خدمة يوم واتصل بالجماعة وخلاص مثلا أنت ماشي ما يكلفك شيء يعني يقلل وهكذا. فإذا لا بد يكون عارف بالأسباب، والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، إن خلى عن التعديل قبل مجملا عن مختار. الإنسان إما أن يجرح فقط أو يعدل فقط أو يجتمع فيه الأمران أو لا يجرح ولا يعدل، يعدل فقط واضح إذا صدر من عارف بأسبابه، والجرح أيضا إذا كان منفردا لا يقابله تعديل، إذا صدر من عارف بأسبابه ما يكون متشدد زيادة في الجرح. فمثلا قالوا لبعضهم ما رأي يعني ما قولك في فلان؟ قال فلان هذا ليس بثقة. لماذا؟ قال ذكرته لحماد فامتخط. ويمكن المخاط جاءه في هذه اللحظة، الله أعلم يعني، لا يشترط أنه امتخط لأنه عنده رأي في فلان. وبعضهم مثلا قال فلان هذا لا أخذ عنه، شعبة كان متشددا شيئا ما في الرجال، فقالوا أنا لا أخذ بفلان. لماذا؟ قال رأيته يركض على برذون. البرذون هو من أنواع البغال يعني تتبختر شيء ما في المشي، فهذا ليس بالشيء يعني الشديد، ربما يكون ما وجد غيره أو ربما يعني يرى أن هذا جائز أو ربما يعني هذا الذي تيسر له. وكذلك قال لا أخذ من فلان. لماذا؟ قال سمعت في بيته أصوات يعني معازف ونحو ذلك. قالوا لعله ما كان حاضرا أو لعله كان أهله وخرج إلى مكانه، يعني الله أعلم يعني ما السبب، يعني حتى يتأكد ويتثبت، أما ما دخل عليه أصلا وخلاص طوالي تركه. فإذا لابد يقول نعرف الأسباب، ثم إذا خلى من الجرح والتعديل فهو المجهول. طيب إذا تعارض النوع الرابع عدل وجرح، فبماذا نأخذ؟ قال لك الجرح مقدم على التعديل. لماذا؟ لأن الجرح الجارح المعدل ده حسبه أنه ما علم إلا خيرا، قال الله فلان ما شاء الله ما شفنا عنه إلا خير وغير خير. وأما الجارح فهو يشارك المعدل فيما علمه ويزيد عليه شيء آخر لم يعرفه. يقول صاحب أنت شفت منه الظاهر لكن إحنا اطلعنا منه على شيء لم تعرفه أنا، وهو كذا أنه كذا وكذا. فبالتالي قالوا الجرح مقدم، ويؤخذ من هذا أن الجارح إنما يقدم لأن معه زيادة علم. فإذا كان المعدل هو الذي معه زيادة علم أخذنا بكلامه. مثال ذلك واحد يقول فلان هذا مجروح لأنه شارب خمر، فالمعدل يقول فلان هذا ثقة، وأما ما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. هنا من الذي معه زيادة علم؟ المعدل، فيؤخذ بكلامه. ولهذا قال والجرح مقدم على التعديل، هذا هو الأصل، إن صدر مبينا عن عارف الأسباب لأن معه زيادة علم. طيب إذا ما بين سببه الجرح غير المفسر هم يتكلمون فيه، لكن الواقع أنه يؤخذ به مطلقا، هذا هو الواقع العملي. أما التنظير قالوا لا، لا بد أن ينص لنا لأنه قد يجرح بما ليس بجارح. لا نتكلم عن علماء جرح التعديل علما، فإنه الصحيح أنه يقبل من العالم بأسبابهما مطلقا ولو لم يبينه. إذا يؤخذ من العلماء العالمين ولو لم يبين، لكن إذا كان في شخص تضافر الناس على مدحه والثناء عليه وتوثيقه فخالفهم شخص ثم مع ذلك لم يبين لنا السبب، فهنا قد نتوقف في الجرح، لأن هذا استفاضت شهرته وثقته، لا يقبل من أي إنسان أن يجرح فيه حتى يبين السبب، إذا ما بين السبب لا نلتفت إليه. واضح؟ وهذه الأمور كلها فيها تفاصيل، الجرح والتعديل أيضا تعارضهما في تفاصيل، منها أن العلماء ثلاثة درجات، متوسطون ومتشددون ومتساهلون، فالعبرة في الغالب في المتوسطين. أما جرح المتشددين وتوثيق المتساهلين فلا نعبأ به كثيرا. وأما عكسه فنشد أيدينا عليه. ما هو عكسه؟ تعديل المتشددين، يعني مثلا أبو حاتم يحيى القطان وهؤلاء المتشددون، إذا وثقوا شخصا خلاص شعبة، فإننا نأخذ به بقوة لأنهم أصلا ما يكادون يوثقون عنه. وأما المتساهلون فإذا جرحوا شخصا أصلا دي كلهم ناس أحباب عندهم كل الأمور حلوة، فإذا جرحوا شخصا معناها هذا خلاص انتهي. هذا هو الأصل. في ناس يعني شدوا عن هذه القاعدة مثل ابن حبان مثلا عنده تساهل، لكن إذا جرح ما بخليه يمشي الصفحة يرد على انتهي منه كله، لكن هذا خلاف الأصل العام. فصل من المهم معرفة كل المسمين، ناس مشهورون بأسمائهم، كل الناس الرواه عندهم أسماء وعندهم كنى، لكن في بعضهم مشهور بالأسماء وبعضهم مشهور بالكنى. مثلا أبو هريرة كنيته متفق عليه معروف، أما اسمه أكثر من 30 قولا، هذا لا يهم، لا يؤثر، لأن الشخص محدد أو لا محدد، ما يهمنا أنه هو كان سماه شنو ولا لمن أسلم غيره ولا اسمه بشنو، المهم أن شخصه معروف وأن حفظه معروف وأنه موثوق به. بعض الناس يقول لك أنا أبو هريرة ذاته اسمه ذاته مختلفين فيه، يعني ما يختلفوا فيه يعني عالمية اسم عندك شنو ما مختلف، ما لا يؤثر عنه ما دام الشخص معروف الذي روى عنه. هذا كما قلنا كجزار يتكلم في الطب. ثم أسماء المكنين، يعني في ناس مشهورين بأسمائهم، فإذا جاءت كناهم وأنت لا تعرفها هتظن غيره وهو هو، فتقول مثلا يعني مثلا أبو حي، مثلا أبو حيان اللي هو أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان مثلا، يأتيك قال حدثنا مثلا سليمان بن حيان قال حدثنا فلان، بعدين إسناد آخر قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا فلان، تقول وقد تابع أبا خالد الأحمر هنا سليمان بن حيان هو المسلم. لماذا وقعت في هذا؟ بسبب الجهل. كذلك الألقاب، مثلا الأعمش اسمه سليمان بن مهران كسر الميم، ثم تقول تابع سليمان بن مهران الأعمش حتى لأنك لا تعرف اسمه، فهذا مما يفتضح به الإنسان، لذلك لابد الإنسان يعرف ناس مش أبو خيثة مثلا زهير وهكذا. ومن اسمه كنيته، بعض الناس أسمائهم كنيتهم زي الناس اللي اسمهم أبو بكر، أكيد فيكم ناس يعني اسمه مثلا أبو بكر هو اسمه وهو كنية له، أحيانا يكون معه كنية أخرى مثلا أبو بكر وأبو عبد الله. قال ومن اختلف في كنيته، بعض الناس اسمه اتفق عليه لكن كنيته أسامة بن زيد مثلا اسمه اتفق عليه كنيته اختلف فيها أبو محمد أبو زيد. ومن كثرت كناه عنده أكثر من كنية زي ابن جريج أبو الوليد أبو خالد، أو معوته عنده ألقاب مثلا كثيرة وأوصاف مرة ينسب إلى المهنة، لأن هذا يقع فيه تدليس الشيوخ. ومن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا كثير طبعا، إنسان يكون مثلا أبو عبد الله محمد بن عبد الله مثلا يوافق كنيته اسم أبيه، لأن كثير من الناس يسمون على أبائه فيكون الكنية خاصة الولد الأول، فيكون الكنية موافقة لاسم الأب. أو بالعكس، يعني من وافقت كنية أبيه اسمه، وهذا تقع في الابن البكر غالب، مثلا عبد الله بن أبي عبد الله أبوه مكنى به هو مثلا هو الكبير فأبوه مكني به عبد الله بن أبي عبد الله مثلا. طيب، أو بالعكس، أو كنيته كنية زوجته، وهذا هو الأصل طبعا، إلا تكون معرسة قبله مرات كنية ثانية أخرى، لكن الأصل مثلا أبو أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما كنيتهما واحد. ومن نسب إلى غير أبي مثلا إلى جدي مثل ابن جريج نسب اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فينسب إلى جده مباشرة، وهذا جائز، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. أو إلى أمه بعض القواء مثل ابن علي الذي قلنا كان يكره، وغيره حتى في الصحابة ابن بحينة وعبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، سلول هذه أم عبد الله ليست جدة. أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم، يعني يتوهم شيء والواقع شيء آخر، مثل خالد الحذاء ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس معه كثيرا، يجلس مع الحذائين يسموه حذاء، وقيل لأنه قال يقول احذو حذو كذا احذو هذا الحذو احذو زي ف... بعض الناس يشتكوا لهم القاب مما يكثرون منه من الألقاب من الكلمات. واحد كان قال مسمينه برك لأنه كل شيء يقول برك برك، كل ما واحد يقول ما شاء الله هذا الشيء يقول برك برك، سمعه مثلا لقبوه برك فلان برك وهكذا. طيب ومن وافقت كنيته أو إلى غير ما اسمه كذلك، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده، اسمه واسم أبيه وجده مثلا ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعد، هذه أبوه وجده في العلم، إذن عمران عن عمران عن عمران، عمران القصير عن عمران أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصين. ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهذا مثل البخاري، شيخه مسلم وتلميذه مسلم، مسلم صاحب الصحيح تلميذه، ومسلم ابن إبراهيم الفراهيدي شيخه، هذا لطائف كذا، لكن عندها فوائد. مثلا عشان ما تقول إذا وجدت مثلا بخاري عن مسلم تقول هذا مغلوب أصلا هو مسلم عن البخاري، ويكون من جهلك أوتيه، لابد لهذا، هذا له فوائد. ومعرفة الأسماء المجردة يعني جمع أسماء الرواة إما مطلقا أو بقيد معين، الثقات الضعفاء المجاهيل والكنى أيضا، والمفردة، المفردة معناها الاسم الذي لم يتكرر، واحد بس في الرواة كلهم اسم، ليس المقصود واحد في الخلف طبعا، ليش لك طبعا الخلف ما نستطيع أن نحصرهم، لكن المقصود في الرواة، إذا كان في الرواة في اسم واحد بس أو لقب مثلا واحد أو كنية واحدة، ما في ما في أي راوي غيره بنفس هذا الاسم أو الكنية، هذا يسمى المفردة، الأسماء المفردة مثلا ميندل أو مثلا سندر أو أشياء من هذه الأسماء الغريبة تكون واحد. والألقاب أيضا، ألقاب تعرف ألقاب الرواة وأنسابهم، الأنساب، وتقع الأنساب إلى القبائل والأوطان، قال العراقي وضاعت أنساب بالبلدان فنسب الأكثر للأوطان، معناه العلماء تقدمون لأنهم كانوا من قبائل معروفة كانوا ينسبون إلى قبائلهم، فلما تأخر ودخل فيهم كثير من البلاد غير العربية صاروا ينسبون إلى البلدان. لذلك مثلا غالب زمان يقول لك المرادي الصحابة والتابعون وإليهم، تجد المرادي إذا نزلت لتجد تلقى النيسابوري الكذا الخراساني الهمدان هكذا ينسبون إلى البلاد، وبعضهم يعني تحفظ أنسابه. قال وإلى الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني أحيانا ينسب إلى البلد الكبير أو إلى إقليم داخل البلد مثلا السودان السوداني، أو مثلا إلى إقليم البرازيل مثلا، أو سككا أو مجاورة، أو ينسب إلى مكان معين. الرياض مشكلة طبعا تفهم غلط، لكن الطائفي مثلا، الطائفي هذا نسبة إلى مكان معين مثلا مخرمي، يقولون مثلا مخرمي هذه محلة ببغداد، وقد تكون مجاورة بس جاورة في مكان معين أو كذا، أو يعني المهم قد تنسب إلى البلد العام أو الخاص. وإلى الصنائع والحرف، الحداد النجار، وهذا يدل على أن أهل الحديث لم يكونوا عالة على الناس لما كانوا يعني يعملون، لكن ما في بأس إذا كان الإنسان طبعا ما يعني ما يجد إلا إذا كان العمل سيشغله تماما وتفرغ لطلب العلم، فإنه من حق على المسلمين أن يعان. وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، أيضا تشتبه لأن الألقاب تتكرر يحصل فيها اشتباه واتفاق مثل الذي سبق. وقد تقع ألقابا يعني قد يكون هذا مثل الحذاء، هذا ظاهره أنه حرفة لكنه في الحقيقة لقب، لقب ليس حقيقيا يعني على ظاهره. ومعرفة أسباب ذلك، معرفة أسباب الألقاب، لماذا لقب بفلان، يعني مثلا قيل إن مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي يلقب بالزنجي، وهو قال أبيض من الثلج، يعني هذا إلى عكس، أحيانا ينسب الشخص إلى عكس ما هو عليه. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل وبالرق أو بالحلف، وهذا ذكرناه من قبل لما تكلمنا عن مالك، قلنا الولاء على ثلاثة أضرب، إما أن يكون ولاء رق وهذا هو الغالب أعتقوه، فالمعتق يقال له مولى من أعلى والمعتق مولى من أسفل، هذا النوع الأول وهو الغالب. وربما إلى القبيل ينسب مولى عتاقة، وهذا الأغلب وهذا الأغلب هذا هو الغالب، ولكن قد يقع إلى ولولاء الدين كالتيمي مالك النوع بالحلف كالجحفي، إما أن يكون أيضا للحلف مثلا من مالك أهله حالف طلحة بن عبيد الله جده وهو عربي صليبة لكن جده حالف طلحة وطلحة من تيم من قريش تيم قريش لذلك يقال لمالك التيم وهو ليس تيميا من النسب إنما ولاء ولاء أي نوع من أنواع الولاء حلف أو بكذلك الدين وهو ما ذكره هنا مثل ما قلنا جد البخاري أسلم على رجل الجعفي فقيل له الجعفي ومعرفة الإخوة والأخوات معرفة الإخوة والأخوات أيضا هذا نوع من أنواع الحديث هذا أخو فلان وأخوه منهم من روى اثنان من الأسرة ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة ومنهم خمسة ومنهم ستة بل مسير سيرين ستة أربع رجال واثنتان كلهم بنو سيرين إخوة وكذلك سفيان بن عيينة خمسة أو تفهم سفيان في عمران بن عيينة وإبراهيم بن عيينة كلهم أبناء عيينة عيينة تصغير عيينة ومعرفة آداب الشيخ والطالب وهذا الآدان بابان ضخمان طبعا يشتركان في بعض الآداب وينفرد الشيخ ببعضها والطالب ببعضها فالشيخ مثلا يشتركان في ماذا؟ إخلاص وأيضا حسن الخلق نحو ذلك والشيخ ينفرد به آداب مثلا أن يكون على طهارة ويحدث الناس في المجالس الاحتياج إليه ويرشد إلى من هو أولى منه إلى آخر ما ذكره مالك والطالب أيضا يتأدب مع الشيخ ولا يجره ولا ويكمل ما في بلده نص على هذا يكمل ما في بلده من الحديث أولا ثم يذهب إلى البلد الأخرى أما يذهب وهو ترك هنا في ناس من ما يبدأ لسه دوك سمع بحاجة ما طلب لأنه يقول لك أنا ماشي السعودية أزول ماشي لاش أول شيء كمل هنا قدر اللي تقدر عليه بعد ذاك مش عشان تمشي مستفيد فتستفيد هناك حاجات ما هنا أما تمشي هناك تكون سلافي واسألوا أهل البلد يعني أهل مكة أدرى بشعابه ما في زول فاضي لك هنا تمشي هناك وأنت ما عارف حاجة ما في زول فاضي لك وكل الناس مشغولون ثم بعد ذلك تأتي بخفية هناك أو بالأقصى شيء تأتي بمثل ما كان كنت ستدرسه لا أكمل تقدم هنا ثم ذهب هناك عشان تبني على ما أخذ وتأتي بعلوم لم تكن موجودة أو ما متيسرة وإلا حكون كانت يا أبو زيد شنو اللي نقوله أكل المثل يعني أبو زيد يا أبو زيد ما رزق طيب وصفة كتابة الحديث وعرضه هذه كلها أبواب كاملة مطولة كيف يكتبون الحديث وكيف يعرضون الحديث يعرضونه على الشيخ هذه الطريقة ممكن نقول لك بهذا القراءة على الشيخ تسمى بالعرض العرض هذه تسمى العرض وكذلك صفة عرض الحديث كيف تقرأ على الشيخ ما أقول لك تكلموه بالكلام لا لا ما عندها صيغة معينة وطريقة معينة وتسأله بطريقة معينة وسماعه كيف تسمع الحديث وإسماعه كيف ترويه والرحلة فيه كيف ترحل إلى أين وماذا تراعي وتصنيفه عشان كده هذه الأبواب مهمة وهي تفيد الإنسان في العلم كله ليس خاصة بعلم الحديث عشان كده في ناس يقول لك المصطلح ده بس دون بس كيف يصحح وضعف والبالي ده ما محتاج إليه هذا خطأ في كثير من الفوائد العزيزة والنادرة تتعجب من دقة تقييدهم و يعني دقتهم المتناهية بطريقة كتابة الحديث وتصحيحه يقول لك إذا حصل مثلا سقط تستدركه بكذا كنا نقرأ هذا الكلام ثم الآن تجده في المخطوطات كلهم موجود بهذه الطريقة كيف وبماذا ترمز بهذا وأشياء دقيقة جدا يعني تتعجب من ما وفق الله عز وجل إليه هذه الأمة من هذه الدقة المتناهية والرحلة فيه وتصنيفه كيف تؤلف فيه وتكتب فيه للناس إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف ذكر أربعة أنواع النوع الأول المسانيد المسانيد قلنا هذا قبل ذلك على ماذا تصنفوا على الصحابة مثلا تقول مسند فلان مثل مسند الإمام أحمد مسند أبي بكر الصديق مسند عمر مسند بدأ مثلا بالعشر المبشرين ثم آل البيت ثم هكذا أو الأبواب وهذا مثل صحيح البخاري ومسلم والسنن هذه على الأبواب مثلا كتاب الطهارة باب كذا باب كتاب الإيمان كتاب بدء الخلق هذا على الأبواب أو العلل يعني تقول مثلا العلل مثلا مثل كتب العلل هذا تقول مثلا باب اختلاف الرواة مثلا على هشام بن عروة هذا هناك شيء منه في سنن النسائي أحيانا لكنه تابع للأبواب تقول مثلا باب اختلاف الناقلين على هشام بن عروة مثلا في هذا الحديث ويذكر مثلا فلان رواه عن كذا وفلان هذا يتبين به العلل وكنت أريد أن أقول لكم مقولة لعلي بن المديني، الحمد لله أنه جاء ذكرها لأنها مهمة وتبين الشذوذ والعلل، وهي أنه قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطره، يعني أنت عشان تعرف الشذوذ والعلل ماذا تفعل؟ تجمع طرق الحديث ثم يتبين لك هذا خالف فلان رواه كذا وهذا رواه وهذا زاد كذا وهذا، ثم تعرف العلل والزيادات لهذا وتنظر ما هي الروايات التي هي أرجع من مقابله. وهذا يخطئ فيه كثير من المتأخرين، لا يجمعون الطرق للتعليل، يجمعونها للشواهد فقط للتقوية، وهذا غلط. حتى لو وجدت سند صحيح اجمع الطرق، قد يكون السند الصحيح هذا وهما معلول، كيف تعرف هذا إذا جمعت الطرق؟ أما إذا أول ما وجدت سند صحيح قفزت وقلت فلان رواه بسند صحيح، هذا غلط، هذا ليس حكما على الحديث، هذا حكم على السند فقط كما مر معنا. أو الأبواب أو العلل، وشيخنا محمد علي آدم ذيل على هذه المقولة فقال: وأنا قلت الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين معناه، يعني يقصد أن الأحاديث تفسر بعضها بعضا، فإذا جمعت في باب واحد فالحديث يفسر بعضه بعضا كما قال العلماء، كما نقل عن الإمام أحمد وذكروا ذلك. أو العلل أو الأطراف، أطراف يعني ترتبها على الأطراف، مثل جامع كبير وصغير للسيوطي، يقول مثلا: إن الله كذا، إن الله إن الله إن الله، بطرف الحديث يرتبها مثلا على هذا وهكذا. ومعرفة سبب الحديث، سبب الحديث نوعان، عندنا سبب الحديث نوعان: سبب إيراد وسبب ورود، سبب إيراد وسبب ورود. أما سبب الورود فهو مثل سبب النزول، كله على نفس الوزن، سبب نزول ورود فرود على زينة الفرود، معناها كما سبب النزول ما هو؟ والسبب الذي من أجله نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ كذلك سبب الورود هو السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو فعل هذا الكلام، واضح؟ إذن هذا متعلق بما؟ بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وأما سبب الإيراد فهو متعلق بالراوي، بالراوي ليس متعلقا بالنبي، وهو السبب الذي من أجله ذكر الراوي هذا الحديث. يعني في سبب أحيانا يجعل الصحابي يذكر هذا الحديث، أو التالي أو تالي التالي، يقول مثلا قصة حصلت فذكر الراوي قال حدثنا فلان حدثنا وذكر، هذا يسمى سبب الإيراد، يعني لماذا أورد الراوي هذا الحديث. فإذا هذا كله طبعا المقصود هنا أصالة هو سبب الورود. لماذا؟ لماذا يهتم بسبب الورود؟ ها؟ استدلال، نعم، بمعنى ماذا يساعدنا في الاستدلال؟ نعم، لا يعني هو يساعدنا في الفهم، صح انه يدل على قوة الضبط، لكن بالنسبة للفائدة بالنسبة لمعناه هي انه يرشدنا الى صحة معنى. طيب سؤال، أليس عندنا قاعدة أصولية مشهورة تقول العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكيف نجمع بين اهتمام العلماء بأسباب النزول في التفسير وأسباب الورود في الحديث وبين قولهم العبرة بالعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ طيب، طيب إذا ما استفدنا شيء غير التأكيد، يعني تأكيد أنه داخل، وأصلا كان داخل لأنه داخل في العموم. طيب جميل، لكن احنا فينا هناخذ بالعموم، يعني زيادة خير معناها لا يؤثر في الفهم، على هذا معناها زيادة خير بس، لأنه العموم أصلا واضح. نعم، برضو نفس الكلام الذي قاله، ويدخل دخول الأولية، لكن معناه هو كان داخل داخل بس تأكيد، يعني هل يؤثر على الفهم أو لا؟ أحسنت، هذا إذا كان في سبب أحيانا يجعلنا لا نستطيع أن نأخذ بعموم اللفظ على ما هو عليه، نحتاج أن نقيده شيئا ما، نفهمه شيئا ما، وهذا غالبا يكون عند التعارض مع نص آخر. مثل هذا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مثلا، فيأتي الإنسان يحمله على عمومه فيدخل فيه صور قد لا تكون مرادة لهذا النص، فنخرجها بنصوص أخرى، فسبب النزول يرشدنا إلى المراد بهذا الكلام، وهذا يدل على ماذا؟ على ما ذكرناه مرارا وتكرارا. هو الفرق بين مدرسة أهل الأثر وبين مدرسة الظاهر، وأنه ليس كل ظاهر مراد على ظاهره، وأنه لا بد أن نرجع إلى أسباب النزول والصحابة عشان نفهم الكلام ولا نستقل بفهمه خلاف عند الظاهرية. الظاهرية ما عندهم شيء دين، إذن الرسول قال الكلام ده إحنا بنفهم به، عندنا قواعد معينة بنمشي عليها. ابن عمر ذاته كان خالفة بنرمي كلام ابن عمر بنأخذ الحديث بس، وهذا كلام باطل. بيجينا الغالط ابن عمر في حديث وزاد نقول له يا اخي اسمع انت ما فهمت احنا فاهمين تعال نوريك معناه، هذا فهم باطل. ولذلك بعدوا عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الامور، ولكن الاصل هو الاخذ بالظاهر، ليس معنى هذا انه تاويلات كلها، وانما الجمع بينهما هو المطلوب. قال ومعرفه سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي ابي يعلى بن فراء محمد بن الشور، بعض شيوخه ابو حفص من ذكره هنا في شرحه ابو حفص العكوري تقريبا، نعم ابو حفص العكوري، قال الف في اسباب الحديث. واظن ان السيوطي بعد ذلك، طبعا السيوطي متاخر عن ابن حجر واستفاد من علمه كثيرا، فاظنه الف فيه. وصنفوا في غالب هذه الانواع، هذه الأنواع كلها السابقة في هناك مؤلفات كاملة فيها، مؤلفات كاملة في الكنى، الكنى للدولاب والكنى للمسلمة، كنى الرواق تواريخهم وبياتهم كل هذه الأنواع فيها سبحان الله، كل هذا حفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نقل محض ظاهرة التعريف، يعني ليس فيها استنباط إنما هي نقل تعتمد على النقل، ظاهرة التعريف يعني واضحة لا تحتاج إلى شرح، مستغنية عن التمثيل، يعني لا يحتاج في هذا الكتاب المختصر أن أمثل لكم لتفهموها، وحصرها متعسر فلتراجع لها مبسوطاتها، يعني يصعب أن أحصرها في هذا الكتاب المختصر، فلتراجع لها المبسوطات التي توضحها. ثم ختم برد الأمر كله إلى الله عز وجل، وقال وهو الله الموفق، وهذا حصر لأنه تعريف للطرفين، وتعريف الطرفين عند البلاغة مشعر بالحصر، أي أنها التوفيق، وهو في معنى قولي وما توفيقي إلا بالله، لأن هناك حصر صريح، وهذا أيضا مشعر بالحصر. والهادي وحده هداية بأنواعها، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية الإلهام والتوفيق. لا إله إلا هو، أي لا نعبد بحق إلا هو. وبهذا نكون ختمنا هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبما أنكم زعمتم أنكم أكثركم يعني قراءة الجرومية، فإن شاء الله سنجتهد في أنه نقرأ المتممة إن شاء الله في سنبدأ في المتممة خلاص، ونخوفنا أنكم تكون لكم مدام كثير منكم، سنحاول أن يسيرها ونبسطها سنواصل الأذان النعاش لأن نحرص على كل دقيقة، سنعطيكم بين الأذان والإقامة عشان تستعدون يعني للصلاة، إلا من كان له يعني ضرورة فما أدون له، يعني خلي الأسئلة بعدين عشان الزمن ضيقنا. اقرأ بسم الله عشر في أبيات، نعم الطرق الثمانية، نعم جمعناها في قولنا الطرق الثمانية في الاستفادة العلم، احفظ وراجعنه يعني راجعن الحفظ، ثم ادرس على المشايخ ودرس درسا، على المشايخ ودارس درسا، احفظ وراجعنه ثم ادرس على المشايخ ودارس درسا، وراجعن الدرس فابحث واكتبي، وراجعن الدرس فابحث واكتبي، وطالعن واسمعن تنجبي، وطالعن واسمعن تنجبي، احفظ وراجعنه ثم ادرس على المشايخ ودارس درسا، وراجعن الدرس فابحث واكتبي، وطالعن واسمعن تنجبي. ان شاء الله ننجو كلنا.